Hey! الله الله

ладно, на эту выйдет. فخلقوا من لا فتنبوا Come on! من هذه. ثم يوم القيامة تبعثون بقدر ما فأكل الله في الأرض فأكل الله في الأرض وإنا Thank you. ولقد أهلكنا يا ولا تخطي عني بكما تكلمان بحرك الأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان الملك القدوس السلام Oh, Allah! اقرأ باسم ربك كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله ولو أنا أرام على الجبال أو قطع الأرض أو كل من الموتى بل لله يعد الدنيا آيات البينات تلاها علينا فضيلة الأستاذ الشيخ صالح عبد الوهاب عليه على قارة أبو مصطفى لماذا قد 50 ريال مكبرات الصوت والفاتحة حديثا لمحلات المخازن أو نقضيها بسجل سالما تلفاقة 558 سجل سالما